أو قال سبقت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش، أو كما قال. نعم، وهذا بهذا يكون أتممنا إن شاء الله الفصل الأول من كتاب في ذكر المقام المحمود، وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.